الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سؤال رقم 134: كم أنواع الشفاعة وما أعظمها؟ الجواب: أعظمها الشفاعة العظمى في موقف القيامة، في أن يأتي الله تعالى لفصل القضاء بين عباده، وهي خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل، كما قال تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وذلك أن الناس إذا ضاق بهم الموقف وطال المقام واشتد القلق وألجمهم العرض التمسوا الشفاعة في أن يفصل الله بينهم، ويأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى بن مريم، وكلهم يقول نفسي نفسي، إلى أن ينتهي إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها، كما جاء مفصلا في الصحيحين وغيرهما. هذه الشفاعة العظمى التي تسمى المقام المحمود، لأنه يقوم مقاما يحمده فيه كل العالمين، ولذلك سمي مقاما محمودا. الثانية الشفاعة لاستفتاح باب الجنة، وأول من يستفتح بابها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخلها من الأمم أمته. هذه فضيلة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، أن أول إنسان يدخل الجنة هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأول أمة تدخلها هي أمته. الثالثة شفاعة في أكوام قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها. الرابعة في من دخلها من أهل التوحيد يخرجوا منها فيخرجون وقد امتحشوا وصاروا فحما، فيطرحون في نار الحياة وينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، أو الحبة في حميل السيل. المقصود بحميل السيل هو ما يرمي به السيل من الطين. الخامسة الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة، وهذه الثلاث ليست خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه هو المقدم فيها، ثم بعده الأنبياء والملائكة والأولياء والأفراط يشفعون. الأفراط جمع فرط، وهم الأطفال الذين يموتون صغارا، والأفراط يشفعون. ثم يخرج الله تعالى برحمته من النار أقواما بدون شفاعة لا يحصيهم إلا الله، فيدخلهم الجنة. السادسة الشفاعة في تخفيف عذاب بعض الكفار، هذه خاصة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب كما في مسلم وغيره، ولا تجارب أنما يلقى فيها وتقول: هل من مزيد هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه ويلزوي بعضها إلى بعض، وتقول: قد قد وعزتك، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها، وينشئ الله تعالى أقواما ويظهرهم الجنة. وفي ذلك من النصوص ما لا يحصى، ومن شاء وجدها في الكتاب والسنة. اللهم صل على محمد وعلى آله.